به مصحوبا ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام

What? صدق الله العظيم.